القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسده الحب والترابط والتعاون بين كل أفراد الأسرة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها فكرة البكرة وأداب وإتيكيت واستشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة. والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على الأسرة المصرية، صباح نهار جديد في حياتنا، صباح الحياة بكافة مشاعرها السلبية والإيجابية. سمد الحياة تغيير والتنقل من حالة لحالة، خلقنا في الحياة لشان نعيش كل إحساس بنشعر به، نعيش الحزن، نعيش الفرح، نعيش اليأس، نعيش الأمل. كل فترة ليها إحساس معين لازم يتعاش، بس يتعاش بوقته، لأن لو طول بياخد من حق إحساس آخر. بس دايما إحساسنا بالفرح بيبقى قليل، وعادة إحنا بنعرف نعيش الحزن ونتنادى في وقته، بنخاف نفرح وبنخاف إن حاجة تسرق فرحتنا، بالرغم إن طاقة الفرح بتملى الدنيا سعادة وبهجة. إحنا كلنا في حاجة ليه، في حاجة للفرح اللي بيطفي على شكلنا الخارجي جمال مختلف، جمال بتلاقي اللي حواليك يقولك عينيك بتضحك، عينيك فيها لمعة، بعكس الحزن اللي بيطفي لمعة العين وغامضها. دعوة للبشر والتفاؤل، فنور الله يملأ الملكوت ونور الحياة من صنع أيدينا. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة، وزميل كلية الدفاع الوطني. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. إيه عفاف، أنت بتفكري في إيه؟ بفكر في هنادي. هنادي مرات حامد التانية؟ أيوة. وإيه اللي فكرك بيها؟ تنظيم الأسرة. وهي هنادي مالها بتنظيم الأسرة؟ ما هي معاها 2 من المرحوم أخو حامد، وجايز تبقى عايزة تخلف من حامد اللي عنده 3. وانت عايزاها عشان تقول لها بقى تمسك نفسها؟ لا، موضوع أكبر من كده. لا لا لا، عفاف بتفكر صح، دي كأنها عايزة تفتح فرع في القرية بتاعت هنادي لجمعية الأصالة والذوق. هي عايزة اهتمام الجمعية بالتوعية لتنظيم الأسرة، والنشاط اللي هتعمله يكون في القرية أكتر من المدينة. طيب ومها بقى باعتبارها رئيسة الجمعية وافقت على كده؟ أيوه، مها بنت عمتك محاسن وافقت، وحيبدأوا يحطوا الخطط. ايه ده ايه ده ايه ده، خطط كمان؟ واكيد بقى سفريات. وانا معاهم. الله اعلم، ده بقى سابق لأوانه. انا معرفش مها ايه اللي جرالها، عمرها ما كانت سلبية بالشكل ده. ما تقلقيش يا عفاف، هي مها كده تحب تحضر نفسها بهدوء تام، وبعد كده تبقى نشاط ايه تمام. مسرات بتقول انها عايزة نشاط الحملة يكون على مستوى دايرة مقر الجمعية. لا مش ممكن، انا متأكدة ان ما متحمسة للنشاط اللي ممكن نعمله في القرى خارج المدينة. هو ده المطلوب. هي مها. ايوة يا حبيبتي، انا عند اميمة، نجيلك حالا. طب اعرف في ايه؟ وغدا كمان هتكون موجودة؟ خلاص هجيلك انا واميمة. حاضر. احمد منع اميمة تروح معاك الجمعية، بيحسبنا بنرتب للسفر. حتى لو كنتم بترتبوا للسفر، واحنا قلنا ان التوعية بتنظيم الاسرة مطلوبة في القرية اكتر من المدينة. اميمة زعلانة قوي يا ابو دنيا. احمد غلطان. المسألة مش اندفاع كده بدون تخطيط يا أميمة. الجمعية عاملة خطة متكاملة. وانت بقى متأكدة من كده؟ أيوة يا أحمد. طيب لما هتروحوا القرية ايه اللي هتعملوه؟ عفاف بخبرتها في أمور الأسرة والمرأة الريفية هتعمل مقابلات. كويس، دي بقى عفاف. انت بقى سعادتك دورك ايه؟ ها؟ هتعمل ايه؟ هي فصحى وخلاص؟ جرى ايه يا أحمد الله؟ انت ليه بتستهين بيا كده يا أخي الله؟ انا عارفة يا احمد ايه اللي ممكن اعمله. تمام، حلو قوي العصبية اللي انت فيها دي. انا عايزك تهدي بس كده وتروي وتقوليلي هتعملي ايه. انا ما سكتش يا ابو دنيا، كلمت احمد وقلت له ان اللي هيكونوا معايا انا ومها كل واحدة هيكون ليها دور. زي ايه يا عفاف؟ زي النزول للمزارع، يتكلموا مع المزارعين ومع الشباب، صبيان وبنات اللي بيشتغلوا في الزراعة. جميل، ايه اللي انتوا عايزين توصلوه ليهم؟ اللي ما تعلمش خالص وما بيعرفش لا يقرأ ولا يكتب يروح لهنادي في محو الأمية. حلو، باعتبار اي قدر من الثقافة يخلي الانسان قابل لفهم رسائل التوعية. وزيارات للزوجات الريفيات في بيوتهم. ممتاز ممتاز. وندوات كمان. تتكلموا فيها عن ايه؟ عن الحياة الكريمة، استمرارها وزيادة خيرها، وكل مشاريع التنمية والخدمات نتائجها بتكون أفضل لو أننا يعني نحد من الزيادة السكانية بسبب كثرة الإنجاب وتعدد الأبناء. برافو، الزيادة المفرطة في النسل بتضغط على الخدمات وعلى مشاريع التنمية. دي أميمة. ممكن بقى تتصرفوا؟ أحمد مش هيجيبها البر، أرجوكوا أرجوكوا. فكرة البكرة، وهذا اللقاء مع منى خليل. وفكرة لبكرة، ومعي ومعكم دكتورة رشا عبد العزيز، دكتوراه في فلسفة العلوم البيئية قسم تربية وإعلام. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. وفكرتنا النهاردة الحقيقة نبع من استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وطول العمر. وطول العمر. التمييز ضد المرأة. للأسف يعني إلى الآن بنجد في بعض الصور، وإن كانت قد قلت يعني، لكن موجودة، التمييز ضد المرأة. هي الموضوع ده كبير وليه محاور كتير. خلينا نبتدي بدور الرئيس السيسي من أول ما جه مصر ومسك الحكم. الحقيقة هو كان شغال كويس قوي على النقطة دي، إزاي إن أنا أمكن المرأة في كافة الجوانب السياسية الاقتصادية. إحنا لاحظنا وجود عدد كبير من الوزراء في عصر السيد الرئيس. أيوة طبعا. سيدات طبعا. وده ما كانش بيحصل قبل كده. ابتدينا نقول إن في قضاة هيبقوا سيدات. ابتدينا نقول إن ممكن ألاقي رئيسة مستشفى ورئيسة مؤسسة سيدة، وده ما كانش بيحصل. يجي عليها الدور في الترتيب الحكومي تبص تلاقيهم قالوا لا طب نجيب بدلها رجل بيتحمل مسؤولية أكتر، يقدر ياخد قرارات أكتر. الحقيقة ده ما بقاش موجود. اما كنا بنعمل جاب بين الرجل والسيده، ممكن الاقي السيده متعلمه كويس جدا، معاها ماجستير ومعاها دكتوراه ووصل لدرجات علميه عاليه، ومع ذلك مش لاقيه فرصه عمل جيده تعمل بيها مناسبة. او مناسبه تعمل بيها. فطبعا ده كان بيؤثر على يعني، طول ما السيده حاسه انها مش واخده وضعها، مش واخده مكانتها في المجتمع، فده بيأثر على نفسيتها وجهدها ودورها في البيت. لكن انا النهارده حتى لو انا بشتغل بجهد كبير جدا في المؤسسه او في المكان بتاعي، برجع البيت منتهى النشاط والحيويه. ليه؟ لان انا حاسه بالتفاؤل، حاسه بالامل، حاسه ان انا واخده وضعي في أيوة. في الدوله. الست المصريه ما بتتعبش، بتشتغل في كل مكان باقصى جهد واقصى طاقه، بس هي عزيزة النفس تحب تعيش حياة كريمة. مش أقصد حياة كريمة ماديا، لا، أقصد حياة كريمة اجتماعية. أيه. إن احنا نقدرها ونحترمها ونحترم دورها في المجتمع، وده أكتر حاجة متهيألي مهما اختلفت ثقافة السيدة بتحتاجها السيدة المصرية. أكيد طبعا. وأنا في البداية قلت إن هو الموضوع يعني إلى حد ما قل جزئية التمييز ضد المرأة وإن هي مش واخدة حقوق، لكن بنجد مثلا على سبيل المثال في قطاع زي القطاع الريفي أو في بعض القطاعات المصرفية إلى الآن بيفضلوا برضو وجود الرجل عن المرأة. هو أنا هتكلم على الشغل بقى اللي بيتم على الأرض. احنا بنلاقي في القطاع الريفي السيدة المصرية هي بتقوم الصبح تساعد زوجها في الأرض وتساعد وتعمل منتجات وتبيعها عشان تزود. احنا لقينا في معرض الكتاب مثلا عدد كبير جدا من أسوان جايب منتجات مشغولات يدوية وكلام، كلهم سيدات. دول ما كانوش بيخرجوا من القرى بتاعتهم أو بلادهم، النهاردة جايين يعرضوا منتجات في قلب القاهرة لوحدهم وجايين ومنتجات حلوة جدا، يعني لو تعرضت في أماكن سياحية وشكلها تحفة حلوة جدا. فإحنا النهاردة بنلاقي إن السيدة المصرية لا بتشتغل في كل المجالات، حتى المجالات اليدوية، حتى المجالات اللي هي بتعتمد على قوتها البدنية، لا بتشتغل دلوقتي واحتلت مكانة جيدة. والحقيقة الرجل خلاص بقى يثق فيها فبيسيبها، يعني بيثق في جهدها. بيسيبها الأول، لا أنت ما بتعرفيش فخليكي جوه، خليكي دايما جوه. لأن عندها جزئية الإحساس إن أنا سيدة وإن ممكن ينظروا لي إن أنا مش أقدر أكمل، فعندها الإحساس ده فبتتحدى نفسها وخوف تتحدى الآخرين، فبتثبت إن هي لا هي الشطرة، هي ناجحة، هي قائدة وقيادية في مكانها. والحقيقة خوف الرجل عليها سواء الأب أو الزوج أو الأخ كان بشكل كبير الأول نظرا إن كان المجتمع برضو مش بالتفكير اللي احنا فيه دلوقتي. دلوقتي المجتمع بيحترم المرأة ومديها كتير جدا، يعني في قوانين كتير جدا نزلت زي المساواة مثلا في الأشغال الخاصة وفتح الشركات والكلام ده. أيه. مش المرأة ليها الكلام ده. لا، بقت في مساواة بينها وبين الرجل مثلا. زي ما قلنا في التحق حقوقها في التعليم، النهاردة المرأة القرى بقى فيها ناس دكاترة وبعدد كبير جدا وكلهم خريجي كليات، والمنتل والشكل اختلف، كل حاجة اختلفت حتى طريقة اللبس. فلا احنا في تقدم كبير جدا في الكلام ده. وطول ما انا بمكن المرأة اقتصاديا، يعني طول ما المرأة ليها الحاجة الخاصة بيها اللي بتطلع لها دخل، فانا ما بقدرش ان انا اسيطر عليها واذيها. ومن هنا هيجي قصة العنف ضد المرأة. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، أحب أتكلم النهاردة عن الأسلوب السليم للتواصل الاجتماعي، يعني سواء كان هذا التواصل عن طريق مقابلة شخصية، واحدة جات لي وبنتكلم مع بعض شخصيا، أو مقابلة وإحنا في وسط مجموعة، أو عن طريق وسائل التواصل اللي هي سواء عن التليفون أو على الفيسبوك أو الواتساب أو غيره. أهم حاجة إني أقدم للكلمة اللي أنا عايزة أقولها أو لرأيي، أو حتى لو الموضوع اللي أنا بتكلم فيه أنا منفعلة جدا، ما يروحش ماسكة السماعة وطالبة اللي أنا بكلمها وأقولها يا ميرفت كذا كذا كذا كذا، لأن اللي بيحصل إن المتلقي وأنا أولهم أنا بتشد جدا وبهتز، يعني بتهز جامد من الصوت العالي والانفعال في الكلام، وبالتالي قدرتي على تفهم الموضوع بسرعة أو استيعابه بتاخد وقت على ما أفهم إيه الموضوع، وبيبقى طبعا تفكيري غير هادئ وغير متزن علشان أقدر برضو أرد الرد اللي يفيد الطرف الآخر أو يعينه على تفهم النقاط اللي هو بيشتكي منها. فأهم حاجة أن الواحد يقدم للموضوع بهدوء مهما كنت منفعلة. واحدة عملت حاجة ضايقتني جدا وقلت لازم هكلمها وحقول لها أنت ليه عملت كده، يعني أرجوك ما نعملش كده إلا لما نكون هادئي الطبع، قادرة أعبر عن وجهة نظري عشان أعطي الطرف الآخر بهدوء في عرض الموضوع إن هو أيضا يرد علي ويفهمني أو حتى ياخد ويدي معايا في المشكلة اللي بتواجهه. دي نقطة مهمة قوي، يعني لها نكون منفعلين وما نبتديش أبدا كلامنا وإحنا في وش حد كده بانفعال شديد. يعني أظن في المقابلات الشخصية لما حكون في حاجة مضايقاني من حد بقولها لها، مش هدخل عليها على طول وأرمي التهمة في وشها أو أرمي الشكوى، إنما حيبقى فيه فرصة إن يعني هناخد وندي فما فيش مشكلة. لكن بعض الناس برضو تقولك إيه، ترمي التهمة فجأة في وسط مجموعة لتفاجئ ولتشل تفكير اللي هي بتتهم، فتبقى مش قادرة ترد أو مش عايزة تكبر الموضوع قدام الأخريات. فده طبعا مش ده اللي بنتكلم عنه، لأن هنا بيكون فيه طبعا سوء نية مع سوء التصرف. الموضوع بقى ممكن يكون عن طريق الفيسبوك، ممكن يكون عن الواتساب، وأنا شفت حاجة ضايقتني جدا أو رجعت مثلا من الشارع حاجة استفزتني، فقلت لازم أكتب فيها رأيي ولازم أقوله عشان الناس تاخد بالها من هذه المشكلة وتفهمها وتستوعب وجهة نظري فيها. طبعا أنا لما بكتب في هذا الموضوع العام الذي يهم الآخرين، طبيعي جدا أن كل اللي معايا على هذه الصفحات هيرد ويقول رأيه، وده واجب علينا أن احنا نعلق على آراء الآخرين، سواء بشكرهم على أن هم لفتوا نظرنا إلى وجهة نظرهم، أو بأننا نعارض بطريقة موضوعية وجهة النظر. أيوة أنت برضو وجهة نظرك مفهومة، ولكن تنبهي أنه في أيضا جوانب أخرى للموضوع ما خدتيش بالك منها. فالرد على كتابات الآخرين مهم أوي، الأهم منه إن اللي كتبت رأيها إن هي تقرأ الردود الأخرى وأن تعلق عليها رد برد، لأنه مش كفاية إن أنا أقول وجهة نظري وخلاص، لكن أحترم أيضا اهتمام الآخرين بقراءة رأيي وبالرد على رأيي، وبالتالي يجب أن أرد ولو بكلمة قصيرة إذا كنت هشكرهم على تفهمهم، أو بشكرهم أيضا على أنهم ذكروا جوانب أخرى ما كانتش في بالي. أما اللي بيعارضني فأشكره أيضا على رأيه وأحترم رأيه مع إصراري على رأيي، إنما أهم ما في الموضوع هو أني أرد دائما على كتابات وعلى تعليقات الآخرين. شكرا صديقتي المستمعة ميرفت كوجوك، حرم السفير جمال بيومي وخبيرة الإتيكيت والبروتوكول. استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة، تقدمها لنا هالة سالم. الأستاذ الدكتور ياسر سيد سيف، أستاذ جراحة الرمد بكلية طب جامعة بني سويف وعميد معهد علوم المسنين. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا بك ومستمعينا الكرام. دكتور ياسر، هل هناك أعراض تظهر على العين تشير إلى الإصابة بكورونا؟ طبعا يا فندم، العين من يعني في الموجة اللي فاتت، مش الموجة الحالية اللي هي الرابعة، كانت من أول الحاجات اللي بيظهر فيها أعراض للكورونا، وإحنا شخصنا حالات كتير بتاع كورونا وعزلناهم في البيت قبل ما يبدأ يخش في المرحلة اللي هي بتاعت العدوى للناس والحاجات دي، ده من كرم ربنا. هل بتكون مصاحبة الأعراض أخرى يا دكتور؟ طبعا الحاجات اللي احنا لاحظناها في العين، ان في بعض الحالات كان جايه لنا بارتشاح في مركز الابصار او ارتشاح في العين او بدايه جلطه او شبه جلطه في العين، والحمد لله تعالجوا منها بسرعه وخفوا واخذوا العلاج قبل ما يحصل التجلط كامل في العين والنظر يروح. في بعض حالات جت متاخره، كان حصل اوريدي جلطه في العين بس الحمد لله مش في مركز الابصار، كانت بعيد عن مركز الابصار، كان بس بيشتكي من زغلله في العين. الكشف على الحالات دي بعتناهم يعملوا التحليل بتاعه الكورونا، طلعت ان هي في عنده تحليل الدم عاليه شويه، تحليل المناعه عنده عاليه شويه، فشكينا ان هو كورونا فعزلناه في البيت، وبعدين بعدنا ان احنا نبعته عشان يعمل المسح والحاجات اللي زي كده. طلعت بعديها، في الاول كانت حتى لسه في اول يوم كانت المسحه يمكن ما طلعتش ايجابيه، بس يمكن بعد تاني مسحه بعديها بيومين ثلاثه بدات ان هي تبقى ايجابيه. فاحنا شخص من أول الأعراض، والحمد لله أخذوا العلاج وعزلوا نفسهم ال 14 يوم وخفوا الحمد لله وما بقاش فيه مشاكل ولا مضاعفات. يعني دي اللي احنا اكتشفناه في المرحلة الثانية. المرحلة الأولى كانت طبعا لسه الدنيا محدش عارف إيه الموجود أو إيه اللي بتظهر، بس في بعض الحالات كان بيظهر لها التهابات وحساسية في العين أو التهابات في الملتحمة بتاعت العين أو التهاب فيروسي في القرنية والملتحمة بتاعت العين. دي الأعراض بتاعت الموجة اللي هي الأولانية اللي موجودة. هل دكتور بعد التعافي الأعراض بتظهر ممكن على العين؟ في بعض الناس يعني حصل لها مشاكل مضاعفة بعديها، أو المفروض ان هو طبعا بيمشي فترة على أدوية تجلط وحاجات زي كده. فبعض الحالات القلة اللي هي جات لنا مثلا عندها جلطة في العين أو جلطة في جزء من الوريد أو حاجة زي كده اللي هو للعين، وهي من غير يبقى معاها أعراض تانية. دكتور هل اللي هو فعلا المريض كورونا اللي بيعاني من مشاكل صحية في العين هل بيكون هو أكتر واحد معرض لهذه الأعراض تظهر على العين مباشرة؟ والله احنا لقينا في بعض الناس المخلطين بعض الحساسية او بعض التغيرات في الملتحمة بتاعت العين خارجيا، بس ما جالهمش اي من الاعراض وكل تحليلهم كانت سليمة. فلقيناها فترة في الفترة اللي هم كانوا مخلطين فيها، ولما العيان خف الحاجات دي بعد كده راحت. دكتور احيانا بيكون مرضى السكر او الامراض المزمنة بيكون هم يعني اكتر ناس معرضين للاصابة بكورونا، وهذه الامراض لها تأثير على العين، هل هناك ارتباط؟ يعني احنا ما شفناش ارتباط ما بين الكورونا والامراض المزمنة، غير في ان هو عدد الاصابات في اللي عندهم امراض مزمنة بيبقى اكتر. انما بالنسبة لنا كان تشخيص الحالات اللي هي عندها احتمالية كورونا ولا بتاع دول ما كانوش اصلا عندهم امراض مزمنة، يعني اكتشفنا بالصدفة وعالجناهم بالصدفة. يعني دكتور ياسر ما هي النصيحة اللي بتوجهها للمستمعين الآن لتجنب مضاعفات كورونا إذا ظهرت أحد الأعراض على العيون؟ الوصول يعني في أسرع وقت الأول طبيب يكشف على الحالة ونقوله على الأعراض اللي عندنا كاملة وما نخبيش حاجة، لأن احنا لو شخصنا بدري الأعراض بتاعت الكورونا أو شخصنا بدري المضاعفات اللي موجودة واخدنا العلاج بتاعنا من الأول، مش لازم نقعد نلف على تحاليل ولا نلف على حاجة. يعني أنا الحالات اللي أنا شخصتها في الكام شهر اللي فاتت أنا بدأت لها بروتوكول العلاج قبل ما يروحوا يعملوا تحاليل والحاجات اللي زي كده، ففرقت معهم ان هم ما ظهرتش عندهم حاجات كتير. أكلة هنية مع الشيف أماني العمري. صباح الخير على كل أفراد الأسرة في كل مكان. النهاردة إن شاء الله هقدم لكم طريقتين البطاطس، ولادنا بيحبوهم جدا جدا وبيشتروهم من برة، طب أنا ليه ما نعملهم في البيت بطريقة صحية وبمكونات صحية وأنضف بكتير وأرخص بكتير من برة. هقدم النهاردة بطاطس الويدجز وبطاطس الفريسكس. هنقول بطاطس الويدجز الأول، مقاديرها كيلو بطاطس. التوابل عبارة عن بصل بودر، توم بودر، كزبرة بودر، كركم، رشة ملح صغيرة، كمون بودر، زعتر أو روزماري، معلقة كبيرة زيت. هنقول مقادير مرة تانية، كيلو بطاطس، التوابل بصل بودر، توم بودر، كزبرة بودر، كركم، رشة ملح صغيرة، كمون بودر، زعتر أو روزماري الموجود عندي أو اللي بتحبيه، معلقة كبيرة زيت. الطريقة هنغسل البطاطس كويس وهنقطعها أصابع كبيرة، يعني مثلا تقريبا البطاطس هنقطعها مثلا 4 أصابع أو 6 أصابع مش أكتر من كده. بعد كده هنحطها في بولة ونحط عليها كل التوابل اللي أنا قلت عليها اللي هي البصل والثوم والبودر، كل التوابل اللي هحطها عليها، وهقلبها كويس قوي وحط معلقتين الزيت كمان وهقلبهم، واحطهم بعد كده في صاج او في صينيه الفرن، اكون مسخنه الفرن كويس قوي، احطهم في الفرن لمده تقريبا نص ساعه او لحد ما الاقيهم وصلوا للون الذهبي، بعد كده اطلعهم واقدمهم وبالهنا والشفا. هنقدم بعد كده بطاطس الفريسكاس، دي حلوه قوي وكلنا بنحبها، كبار وصغارين بيحبوها. هي عبارة عن ايه، مثلا كيلو بطاطس او اي كمية انت عايزها، نص كيلو، كيلو بطاطس، الكمية اللي حضرتك هتعمليها. نفس التوابل هتبقى بصل بودر وتوم بودر وكزبرة وكركم وملح، رشة ملح صغيرة، وبرده كمون، وممكن زعتر أو روزماري، أو ممكن نروح من عند العطار أو من السوبر ماركت كبير نقول له عايزين طعم جبنة بودر، أو في أطعمة كده بتتباع في السوبر ماركت، في بالجبنة وفي بالجبنة المدخنة وفي بالكاتشب وفي يعني كل الأطعمة اللي الولاد بيحبوها. هناخد منها معلقتين كبار من الأطعمة دي ونحطها مع التوابل، ونص كوباية دقيق، وتقريبا نص كوباية مية أو على حسب الخليط هياخد قد إيه. الطريقة بقى سهلة جدا، الطريقة كل التوابل دي مع الدقيق مع المية هنخلطهم كويس قوي لحد ما يبقى عندي خليط كده إيه متماسك زي خليط كده الكريب كده زي خليط الكريب. بعد كده هنركنه على جنب. هنجيب البطاطس نغسلها ونقطعها برضو أصابع تكون سميكة شوية، مش أصابع اللي احنا بنقليها، لا أدخن شوية من اللي احنا بنقليها. وهنبدرها بمعلقة دقيق. وليه هنبدرها بمعلقة دقيق؟ عشان لما حطها في الخلطة دي أو في الخليط ده، الخليط ده يمسك فيها ما يتزحلقش من البطاطس. هنبدرها بالدقيق وناخد كل بطاطسايه ونحطها في الخليط دي، ويكون عندنا طبعا زيت سخن على النار نحطها في الزيت. الاول هتبقى الزيت يعني متوسط شويه، بعد كده ممكن اعليه وابدا اقلبها واطلعها على ورق المطبخ واقدمها. وبطاطس حلوه قوي، ولادنا بيشتروها بيحبوها جدا جدا. انا عملت لهم بطريقه سهله ونظيفه وضمن مكوناتها، وأقدمها لهم أو ممكن أحطها لهم في اللانش بوكس فهم رايحين المدرسة أو رايحين النادي أو رايحين الرحلات. حلوة قوي. وبالهنا والشفاء. كانت معكم أمان العمل. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.